الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. لا زال الكلام في بيان المقطع الأول مما قرأناه في الفصل الرابع، وقد بينا أمور لم نبينها في أول قراءة هذا المقطع من الفصل، وهو بقول عام، وبينا فيه مجموعة من الوجوه التي ذكر أو قيد هذا التعداد للمبادئ لمبادئ القياسات، قيدها بوجه عام. والمطلب الآخر الذي أيضا بينا بعض ما يتعلق به هو فيما يتعلق بالمخيلات، لأننا نريد أن نتصور ما هي المخيلات وكيف تكون مؤثرة على النفس انبساطا وانقباضا، وكيف يمكن أن وبعد ذلك كيف يمكن أن تدخل في القياس فتولد تصديقا، ولكن هذا التصديق متأثرا بالانقباض والانبساط لا متأثرا بالتصديق بمعنى المطابقة للواقع. وذكرنا مجموعة أمور، منها من أن النفس الإنسانية لها مجموعة من القوى، وهذه القوى تؤدي كل واحدة منها دورا مختصا بها، فلها قوى حس ظاهرية، وقلنا معنى الحس أو الحاسة فيها بمعنى هو حصول تغير في أداة الحس، يؤدي ذلك التغير إلى انفعال النفس بصورة مناسبة لذلك التغير الحاصل في أداة الحس، كما لو مثلا لامسنا جسما حارا فإن تغيرا ما يحصل في اليد، النفس تبعا لهذا التغير الحاصل في اليد تكتسب صورة مناسبة لذلك المحسوس. ثم بعد ذلك قلنا وراء الحس توجد قوة في النفس، وهي من عديد القوى الباطنة، يعني مما تحسب أو تعد من القوى الباطنة للنفس، وهو ما يسمونه بالحس المشترك. ومجمل أو خلاصة ما يتعلق بالحس المشترك هو ما يكون مجمعا جميع المحسوسات وجميع الصور المحسوسة بحيث تنطبع على صفحته، يؤدي وظيفة التمييز فيما بينها، أو يؤدي وظيفة أن أو يحقق هذه المقدمة للنفس بأن تكون النفس قادرة على ملاحظة تلك المحسوسات بما هي مجتمعة أو بما هي مفترقة. فقلنا له نوع من التعقل، وله نوع من الفعل، وهو أقلها التمييز ما بين المحسوسات المتقاربة والمتشابهة، أو أنه الجمع ما بين المحسوسات المتعددة الراجعة لجسم واحد. ثم بعد أن تستق طبعا، والصور في الحس المشترك إنما تكون منطبعة في الحس المشترك في حال اتصال الحاسة مع المحسوس، أما في حال انقطاع الحاسة عن المحسوس فلا يكون هناك شيئا في الحس المشترك. ويذكرون مجموعة من الأدلة في إثبات هذه القوة، وهي قوة الحس المشترك، ولكن لا يعنينا هذا، وإنما نأخذه كأصل مسلم بحثه في علم النفس الفلسفي وخصوصا في النفس من الشفاء. بعد ذلك توجد قوة أخرى أيضا نستدل على وجودها، وهو أننا نستطيع أن نتذكر صور المحسوسات بعد انقطاع الحس عنها، فهذا إن دل على شيء يدل على وجود حافظ لهذه الصور، يدل على وجود حافظ وظيفته هو حفظ الصور. وهنا هذا لأجل بيان الاصطلاح حتى لا يقع الاشتباه في هذا المطلب، وهذه القوة الحافظة للصور المرتبطة بالحس المشترك تسمى ماذا؟ بقوة الخيال، بقوة الخيال. ولا وبحثنا في المخيلات غير مرتبط بهذا النوع من القوة أو بهذا الصنف من القوة، غير مرتبط، لأن هذه عبارة عن حفظ صور المحسوسات بعد انقطاع الحس عنها، حفظ الصور، وليس له دور من قريب أو بعيد في الحكم على المحسوسات أو في التأليف أو في التصرف في هذه الصور المحسوسة. وظيفته فقط هو الحذف، فلا يؤثر انبساطا ولا انقباضا، فليس الأمر متعلق به في مصطلح المخيلات. نعم، بعد هذه القوة توجد قوة متصرفة تتصرف بصور المحفوظات من المحسوسات، فتؤلف منها شيئا لم تكن قد وقع عليها حسها في الخارج، يعني لم يكن محسوسا، لم يكن حاصلا في الحس المشترك، لم يكن منحفظا فيما سبق، وإنما النفس تؤلف صورة من هذه المحسوسات. وها هنا يأتي أن النفس تنفعل من هذه الصور المؤلفة، تؤلف صورا فتنفعل انبساطا أو تنفعل انقباضا بتلك الصور التي ألفتها من صور المحسوسة. وهذا أو هذه القوة وهي المتصرفة قلنا قد تكون واقعة تحت تأثير العاقلة فتسمى مفكرة، وقد تكون يعني تأليفها وتصرفها قد يكون واقعا تحت القوة العاقلة فتسمى مفكر، وقد كما في الرياضيات مثلا أو كما في الحرفيات أو كما في صنعة الرسم والفنانين هذه تكون عاقلة. لا، الفنانين ليس دائما تكون عاقلة، وإنما لا، أصحاب الحرف والصناعات يكون ما يوقعونه في الخارج يؤلفونه أولا في الذهن، كما يصنع المهندس مثلا، هو يؤلف الخريطة في الذهن ثم يوجدها في الخارج. في الخارج طبعا هذا الرسم هو عبارة عن انطباع لما في ذهنه، طبعا لم يكن قد رآه سابقا وليست صورة محسوس سابق، هذا إذا ما بايق الخريطة يعني أو سارق إذا كانت مكتشفة من نفسي. هذا الكلام نحن نتكلم، فنكون نقول أنه لم يدركها من الحس وإنما ألفها بتصرف، وهذا التصرف نابع لقواعد عقلائية منضبطة، فيزيائية، كيميائية مثلا، هندسية، رياضية إلى آخره، فتسمى مفكرة هنا. ولكن إذا كانت نابعة من غير العاقلة فتسمى متخيلة. وها هنا هذا البحث في المخيلات مرتبط بهذه القوة، بهذه القوة. فما تؤلفه النفس من المتخيلات يؤثر على النفس انبساطا أو انقباضا، تنجذب إليه النفس، تفرح به أو تنقبض عنه النفس وتحزن منه، هكذا. طبعا بالنسبة إلى النفس كيف تصور أو كيف تأتيها هذه المخيلات، إما أن يكون بتصرف محض من النفس، النفس هي عندها صور محسوسات فتقتطع وتتصرف وتحذف وتربط إلى آخره، يعني تؤلف تفصل وتؤلف تفصل وتركب، فتتألف عندها قضايا مخيلة من نفسها تتأثر بها انبساطا وانقباضا. وهذا ملاحظين أين؟ هذا ملاحظين عندما يكون الإنسان في حالة غضب مثلا من شخص آخر أو من موقف آخر فيؤلف صورا في ذهنه، هذا اللي نقول يفكر لا تأخذك مثلا الخواطر، استعذ من الشيطان، استعذ من وسوسة الشيطان إلى آخره. هو هنا يأتي يؤثر مثلا الشيطان أو يؤثر غضب الإنسان على هذه القوة فتؤلف صورا لهذا الذي أغضبه، أنه يريد أن ينال مني، يريد أن يتعدى على كرامتي، يريد أن كذا، يريد أن يصير أسد علي مثلا. وهذه الأمور وخصوصا الأمثال تبرز مثل هكذا قضايا قد ألفها الذهن الإنساني فينفعل فيزداد غضبه، يزداد غضبه. أو الطعام الذي يراه مثلا، أيضا أنه يصور في نفسه أن الطعام الموجود في هذا المكان بهذه الصورة، فهو يؤلف فينبسط فيتحرك نحوه. فهذا تأليف من نفس النفس. وأحيانا لا تسمع بمؤلفات قد ألفت فتتصورها فيكون تأثيرها كتأثير من؟ كتأثير المخيلات التي هي أوجدتها. نفس الشيء تسمع بزيد بح أو زيد مثلا جبل أو زيد أسد، فهذه تأخذها فتعقلها. أين تعقلها؟ تعقلها في مخيلتها بهذا النحو، في مخيلتها، تعطيها ما يناسبها من التصورات لما سمعته، فأيضا بعد ذلك تتأثر انبساطا أو انقباضا بها. فهذه هي المخيلات، إما أن تكون مؤلفة من نفس الإنسان، وإما أن يكون قد سمعها فيعطيها صورا مناسبة من نفسه، وكلا الأمرين يؤدي إلى انبساط وانقباض في النفس. هذا بالنسبة إلى ما يتعلق بما قدمناه في المخيلات. ماذا نحن وصلنا إلى هذا المقدار؟ بل وصلنا إلى هذا المقدار. فنأتي ونقول كيف هذه المخيلات، كيف يمكن أن نؤلف منها قياسا؟ لأن إحنا نتكلم في ماذا؟ نتكلم في القياسات، ونتكلم في المبادئ التي تكون مبادئا للقياسات. فكيف نؤلف منها قياسا؟ بعد تأليف القياس منها على حد القياسات المتقدمة. نعم، يعني لابد من ذكر صغرى، لابد من ذكر كبرى، وبالنتيجة نصل إلى مطلوبنا. فيقال مثلا زيد أسد أو زيد بحر، والبحر لا مثلا والبحر لا يقارن بغيره من الأنهر من حيث الكبر، فإذا زيد لا يقارن بغيره. هكذا يعني إذا تريد تمجد لك في الإنسان فتقول زيد بحر، والبحر لا يقارن بغيره كبرا وحجما وسعة، فزيد إذن لا يقارن بغيره، فنصل إلى هذه النتيجة. هذه النتيجة نقول قد نشأت من مخيلة من المخيلات. زيد بحر هذه كاذبة في نفس أمرها وواقعها. زيد ليس ببحر، حمل المحمول مثل هذا المحمول على هذا الموضوع لا تصدقهن، ولكن لأن مثل هذه الصور مؤثر، هذا محل الشاهد الذي يرتبط بعبارة المصنف، ولكن لأن مثل هذه الصور تنبسط منها النفس فتجاريها وإن لم تؤمن بمطابقتها للواقع، فتكون النتيجة إذن تابعة لأخص المقدمتين، فتكون النتيجة تابعة لانفعالات نفسية. طبعا هذا في القياس النموذجي المطابق للقواعد المنطقية من صغرى وكبرى ونتيجة، ولكن كما هو معلوم لكم القياسات قد تكون قياسات صريحة وقد تكون قياسات مضمرة تحذف فيها الصغرى أو الكبرى. فالأشعار التي تذكر والتي نسميها شعران اللي هي محتوية على مخيلات، تكون هذه الكلمات التي تذكر هي من قبيل مقدمات صغرى أو كبرى، وفيها أيضا مشتملة على نتائج، ولكن ليس بالضرورة دائما كل قياس يذكر شعر يذكر صغرى كبرى نتيجة، لا، أنه قد يذكر فقط المقدمة الصغرى وينتقل إلى النتيجة، أو يذكر الكبرى فقط وينتقل إلى النتيجة، فتراه مسطرا بهذه الصورة الأدبية أو النثرية، يعني الصورة الشعرية الخاصة أو الصورة الأدبية، وأشكال متعددة. هذا بالنسبة إلى كيفية تأثيرها على النتيجة، بحيث نقول بأن النتيجة غير تابعة إلى تصديق النفس فيها، وإنما تابعة لانفعال النفس بأحد المقدمات أو بكلا المقدمتين. تبقى مسألة المخيلات، هل يجب أن تكون كاذبة دائما؟ المخيلات هل يجب أن تكون كاذبة دائما أم أنه لا؟ النظر إليها أعم من أن تكون صادقة أو كاذبة. لا، نقول النظر إليها أعم من أن تكون صادقة أو كاذبة، فالمخيلات قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة، فالأمر فيها أعم، ولا يجب أن تكون كاذبة دائما كما هو المشهور على ما يمثلون. يقولون زيد بحر، هذه كاذبة غير مطابقة للواقع. أو يقولون زيد أسد أو زيد كثير الرماد إلى آخره، يمثلون. لماذا هذه يمثلون بهذه الأمثلة؟ لأنهم يريدوا أن يعطوا صرف المخيلات التي تؤثر انبساطا وانقباضا لا لصدقها. يعني احنا نريد نميزها ان الملاك فيها لا لصدقها، فلذلك يأتون بأمثلة ماذا؟ غير صادقة. لأن إذا أتوا بأمثلة صادقة قد يتوهم الطالب بأن الانبساط والانقباض إنما جاء من مطابقتها للواقع، وليس لماذا؟ وليس مثلا للحسن أو للبديع من اللفظ فيها أو لمجازيتها أو لكنايتها أو لاستعارتها أو لشدة تشبيهها إلى آخره. لا، هم يريدون أن يبينوا فقط هذه الجهة، ولا يريد أن يبينوا من جهة أنها قد تكون مطابقة للواقع فتؤثر انبساطا وانقباضا إذا أوتي بها لهذا الغرض. على كل حال، هذا المطلب أيضا نبينه فيما يتعلق بتوجيه بعض العبارة التي قدمناها في درس أو درسين سابقين. كيف؟ هاي الآن نبين، الآن نبين. هذا يعتمد على أنه عندما يقولون تؤثر على النفس انبساطا وانقباضا، هذا ذكرناه في الدرس السابق ولكن ما أتممناه. أي الجهات في الكلام تؤثر على النفس انبساطا وانقباضا؟ احنا نحن بينا في المقدمات السابقة، وإن كان قد أدخلنا مقدمات استطرادية، ولكن بينا هذا بأن النفس، بأننا بينا العنصر الذي راجع للنفس بحيث يتأثر، وقلنا بأن العنصر الراجع للنفس بحيث يتأثر أو يؤثر على النفس انبساطا وانقباضا هو ما نسميه بقوة المتخيلة. هذه القوة تؤثر، هذه القوة تصنع ما يؤثر على النفس انبساطا وانقباضا. بقي أن نبين العنصر الآخر وهو العنصر المؤثر، مو المتأثر وهو النفس، وهو الكلام والأقوال. فالكلام والأقوال التي تسمعها النفس بأي لحاظ من اللحاظات تكون مؤثرة على النفس انبساطا وانقباضا. ذكرنا بأن هذا التأثير يرجع لوجوه متعددة، يرجع لماذا؟ لوجوه متعددة. من هذه الوجوه ما ذكرناه في الدرس السابق هو الهيئة الحسنة أو القبيحة التي يشتمل عليها اللفظ، نفس الهيئة، نفس الإيقاع الصوت الذي يشتمل عليه هذا الكلام قد يكون مؤثرا انبساطا أو انقباضا في النفس، فيكون التخييل الحاصل فيه لا تخييل راجع لنسبة المحمول إلى الموضوع، وإنما التخييل الحاصل فيه هو راجع لهيئته. وهذا قلنا كما في مثلا الكلمات الأدبية ذات الإيقاع الصوت الجميل، كلمات كما في كلمات القرآن، بحيث كانوا يعتبرون ويستمع، يعني كان الكفار يعتبرون فيما بينهم وبين أنفسهم، يعتبرون بأن هذا القرآن معجزة لما أدركوه بعضهم، لما أدرك بلاغة عذابة أصواته. وهذا بعد نحن لا نعلم هذه الأمور، لأن ما عدنا ذوق واقعا أنه في اللغة العربية وفي أصواتها وإلى آخره، بحيث نعرف بأن إيقاعاتها الصوتية أنه تصل إلى حد الإعجاب. ولكن حيث شهد شاهد من أهلها، كانوا معاندين خب، ولكن مع ذلك شهدوا على أنه، فنؤمن بإعجاز القرآن بشهادة أهل الخبرة الذي نقل لنا بالتواتر وبالشهرة المستفيضة، وأنه لم يأتي أحدا بمثله إلى يومنا هذا. فهذا إن دل على شيء يدل على أن هذا الإعجاز حاصل فيه. على كل حال، احنا في الشفاء ما نريد ندافع عن القرآن، فنقول هكذا، نقول قد يكون النفس الهيئة والحسن الأدبي والحسن الصوتي في القول أو في الكلام يؤثر تخييلا على النفس. وهذا ضربنا له مثل خارج عن الأقوال، مثلا إذا سمعت صوتا من الخارج، صوتا جميل، فتتخيله طائرا جميلا فتنبسط النفس بحيث تحركك لرؤيته، وبعد ذلك قد تكتشف أنه قد اصطك حجر بحجر مثلا، ولكن أصدر هذا الصوت، ولكن بالنتيجة خيل لنفسك شيئاً حسناً، هذا الشيء الحسن دعاك للانفعال وللتحريك نحوه، والعكس بالعكس. إذا سمعت صوتاً قبيحاً، وقد يكون صدر من شخص جميل مثلاً، ولكن الصوت قبيح، فأنت بعد لا تنبعث نحو رؤيته ومتابعته. لماذا؟ لأنه أثر على النفس وهو صوت فقط ليس أكثر. فالكلام نفس الشيء، فيه هيئات وأنغاما صوتية وإيقاعات توجب تخيلا مناسبا للنفس، تنبسط النفس أو تنقبض منه. ولكن كيف يكون ذلك؟ نفس الصوت الحسن يؤثر على النفس أن تخيله بصورة حسنة، فتقول المصوت طير العندليب، واضح؟ فتنبعث النفس وتتحرك لنحو رؤيته. المصوت حمار ينهق، فبعد تنقبض النفس، أن أنكر الأصوات لصوت الحمير مثلا، فتنقبض النفس. هي صورت هذه القضية في نفسها، ولكن من صوت فقط، من إيقاع، من هيئة ليس أكثر. هذا واحد من ما يمكن أن يكون جهة في القول يؤثر على النفس تخيلا. بعد من الجهات الأخرى أنه قوي التصديق، على العكس تماما مما هو مشهور أو مما الفهم، يعني الارتكاز المشهور، ولا هذا مو قول المناطق أو الفلاسفة، لا، وإنما اشتهر هذا من وجهة الشهرة هي الأمثلة على ما ذكرنا، غالبا ما يمثلون بأمثلة كاذبة، لا، أحيانا بالعكس تماما. المخيلات تأتي من قوة صدق القضية أصلا، فتخيل على النفس تصورا ما. ولكن أين المشكلة؟ أن النفس غير ملتفتة إلى هو الصدق موجود، الصدق موجود وتدرك الصدق، ولكن لشدة هذا الصدق انفعلت ما بعد الصدق بأمر، فألفت صورة مخيلة تولد انبساطا أو انقباضا من هذه القضية، واضح؟ تولد انبساطا أو انقباضا من شدة صدق القضية، فكان انبساط وقد أوتي بها لغرض ماذا؟ لغرض الانبساط والانقباض، لا لغرض بيان المطابقة للواقع. ولكن حيث أن النفس تدرك مقدار وقوة مطابقتها للواقع، فتتأثر انبساطا وانقباضا بالغاية التي أرادها المتكلم. وهذا أين تلاحظونه؟ تلاحظونه في المتشددين لبعض الاعتقادات، في المتشددين، هذا يعني واضح جدا. مثلا أن أمير المؤمنين وصي رسول الله وواضحة بالأدلة عنده، بحيث كوضوح الشمس في رابعة النهار، فلما يأتي شاعرا ويذكر هذه القضية، طبعا الشاعر مو قصد إبلاغ الموالي بولاية أمير المؤمنين في شعره، مو هذا هو مراده، لأنه يدري هذا موالي ويعرف مطابقة هذه القضية للواقع، ولكن أتى بها الشاعر ليولد انبساطا وانقباضا عند هذا، بأن يبكي مثلا على أمير، قتلوا أمير المؤمنين وصي رسول الله مثلا كذا، فهو كلها قضايا مطابقة للواقع، ولكن لشدة مطابقتها للواقع تؤثر انبساطا وانقباضا في الناس. قتل مثلا سبط رسول الله، لاحظ التعبيرات يختار، قتل أو استشهد أو قتلوه شر قتلة سبط رسول الله، يجيب هذا العنوان، هذا قضية مطابقة للواقع وبديهية لا ينكرها بشر على وجه الأرض، فلشدة صدقه. أكو واحد ينكر بأن الحسين قتل؟ ما حد ينكر هذا، لا سنة لا شيعة لا يهود لا مسيح لا ولا إنسان ولا بشر أصلا، فلشدة مطابقتها هو صبت رسول الله فلا يستحق، فيولد، لاحظ النفس كيف تحاسب، هو صبت رسول الله فلا يستحق قتلا بأي ذنب قتل هو الأذن، وهكذا فيولد ماذا؟ يولد انقباضا من هذا القتل فتبكي النفس، واضح الفكرة؟ يولد انقباضا فتبكي النفس. فلجهة شدة صدقها ومطابقتها للواقع تولد انبساطا وانقباضا، وأحيانا وهي من الجهات الأخرى لا لصوتها ولا لشدة صدقها، وأؤكد على هذه قبل أن نكمل الجهات الأخرى، أنه المخيلات إذن دائما كاذبة، لا بل قد تكون في تمام الصدق، في تمام الصدق ولشدة صدقها تؤثر انبساطا وانقباضا. لأن ليش نقول يعني شدة صدقها؟ مثلا أقول استخدم ألفاظ مؤثرة. لا أنا أحيانا تشايف تذول النعي الإيراني، يعني عند الأخوة الخطباء الإيرانيين أصلا نعيهم عندنا لا يؤثرون انبساطا وانقباضا من جهة الصوت، إذا مو شو يسموهم بحراني وبعد ما أعرف شلون هاي الأصوات والهيئات، ما أعرف إذا طرق النعي هذا يؤثر عندنا. والقضية هي القضية، قتل الحسين صبت رسول الله، لكن هذا يعطيها هيئة أنه لا تؤثر أحيانا، وهذا يعطيها هيئة تؤثر، وأحيانا لا، أحيانا الشخص مو ملتفت للهيئة أنه لشدة صدقها، فالجهات ممكن التمييز والتفريق بينها. ما أدري هو صحيح القضية صادقة، بس مو يعني القضية صادقة بصورة عامة، مو ليقينيتها مثلا يوقعها يقين، لا هو هم ما يعني تأثر انفعالا، يعني ما انقبض أو انبسط لأنه علم أنها مطابقة للواقع، لا لا بالعكس، نقول لشدة مطابقتها للواقع تؤثر في النفس، مو أنه الآن علم بمطابقتها للواقع، هو لعلمه سابقا. يعني مثلا هذا كما واضح في الأمثلة التي ضربناها، خو إذا صبت رسول الله فقتله شر فيولد انقباضا، يولد حيفا على تعبير الفارسية مثلا. يعني أنه الشعر يكون من جهة الهيئة، يعني الشعر قضية صادقة أي. يكون التأثير من جهة الهيئة، لا ليس من جهة الهيئة، شيل هيئة الشعر أيضا. هسه أفرض قالها نثرا، تشوفون بعض الناس تنفع إذا قيل بأن الحسين قتل مثلا عطشانا، قتل مظلوما، بدون شعر يبكي ذات المقابل يبكي. طبعا بملاحظة أن طبعا النفس تدرك هذا، ولكن بملاحظة أن النفس مو تريد أن تعرف الإدراك، هي عالمة بالإدراك وليس بعلم جديد بالنسبة إليها، وإنما النفس تريد أن تلتفت إلى أغراض أخرى، ولكن هذه الأغراض تتأتى من قوة صدقها مو من شيء آخر، وهو أغراض الانفعال. يعني واحد يجي يريد يبكي على الإمام الحسين، هو غايته هاي، أو المتكلم مو يريد أن يبلغ هذا أن الحسين قتل عطشانا، يريد أن يبين مسألة تاريخية، لا هو غرض أيضا يريد أن يبكي، يجعل المقابل يبكي، يعني يقدم له الصورة للمخيل، لا مو يقدم له قضية صادقة ولكن لشدة صدقها تتأثر النفس بها بهذه الغايات التي قصدتها، لأنها الآن النفس مو متوجهة فقط لمعرفة حقيقة، لا تريد أن ترتب أثرا، وأحيانا هذا الأثر يترتب من صدق القضية نفسها. ما أدري واضح، يعني مثل ما يقولوا لك فلان مثلا قتل ومثل به، بعد ذلك علمت أن هذا فلان هو مثلا مرجع الأمة، فش يصير بيك انت؟ تتألم أكثر، هو أنت تألمت أكثر من أي شيء، من نغمها هو ليس لها نغم، خبر عادي تقرأ في مجلة، من صورتها اللغوية لا، وإنما لشدة صدقها ومطابقتها للواقع فترتب عليها أثرا أن هذا لا يستحقه، لأن أنت أصلا مثلا المقابل لما أخبرك يريد أن يثير همة فيك حتى تخرج فتقاتل مثلا، فهو متوجه لهذه الجهات وأيضا أنت تتوجه إلى هذه الجهات، فيحصل الانفعال من شدة الصدق والمطابقة للواقع بغض النظر عن الهيئة، بغض النظر عن حسن اللفظ، قد يكون معها كما في الشعر غالبا هكذا، هم صدق القضايا وهم ماذا حسن اللفظ وهم لما يشتمله من التشبيه، لما يشتمله من الاستعارة، من الكناية، من المجاز والبديعيات الأخرى، فتجده يكون مؤثرا أكثر، يعني يكون بالدرجة الأولى. التصديق أيضا درجات، درجات بل المخيلات درجات. لذلك قالوا أصدق الشعر أجمل أو أعذب الشعر أكذبه، أكذب الشعر هو أجمله، هكذا. يعني إذا كان شعر فيه صوت وهيئة، فيه وزن وقافية و وماذا، وفيه مجازات، وهذا كذب الشعر، فيه مجازات كثيرة وكنايات واستعارات إلى آخره، فأجمل مو يعني ما هو دونه، مو معناه ليس بشعر وليس بجميل، جميل ولكن هذا يعني هناك مراتب متعددة في كيفية التأثير التخيلي. الهيئة، الجانب الآخر الذي يمكن أن يكون مؤثرا في أن يكون كجهة من الجهات الكلامية المؤثرة هو محاكاتها. هو ماذا؟ محاكاتها. وماذا نعني أو نقصد بمحاكاتها؟ نقصد هذا المعنى، أنها ترسم لك صورة جذابة. هذا معنى المحاكاة، ترسم لك صورة جذابة. ولكن هذا لا من جهة النغم والصوت والوزن والقافية، لا، هذه هيئات. ولا من جهة مادة القضية بشدة صدقها ومطابقتها للواقع، لا، وإنما بالمحاكاة. مثلا يقال زيد كثير الرمان، لاحظ هي جاءت ترسم لك وتحاكي مخيلتك وتحاكي القضية بطريقة مجازية، بطريقة تشبيهية، بطريقة استعارة، بطريقة كناية، وهذه الطرق المعروفة في أدب اللغة العربية. هي محاكاتها جميلة، هي ترسم وتنقش في النفس صورا جميلة. أحيانا واقعا دول يعني بعض الرواديد أو بصورة عامة الشعراء أحيانا يقولون شعر ما تستطيع أنه إلا أن تنجذب له، هو يرسم صور، ومن أين؟ مو من طريقة أدائه، ولا من هيئة الألفاظ، ولا من أصل قضايا مو مطابقة للواقع، وليس من شدة الصدق، وإنما لا، هو رسم لك فاللوحة فنية جميلة جدا. واضح؟ يعني شلون هذا أنه لبسنا القلوب على الدروع، يعني هذا فتصور صورة أصلا خلاص تخليك تدخل في القتال وأنت ما تشعر. طبعا فضلا إذا اشتملت على محسنات أخرى بعد تكون أقوى. ما أدري شايفين بعض الأناشيد الوطنية مثلا سابقا، ما أدري سأكون أناشيد وطني أم لا، لو ما هو وطن أصلا. لا أخوتي مشاعر بل من هذا القبيل، تشوف أنه واقعا وأنت جاي تستمع الآن لمقطع شعري أو مثلا لأغنية حماسية حربية أو هذا، تشوف نفسك خلص أنت تتحرك من حيث لا تشعر لشدة المحاكاة الحاصلة فيها بعض الأحيان. هسه طلعوا من الأغاني اللي فيها موسيقى وفيها هيئات، تعالوا لها للشعر أحيانا. ولا أصلا مو للشعر، يعني الشعر فيه تختلط المسألة، فيه وزن وقافية وألفاظ عذبة، لا، أحيانا خطبة سياسية، بس خطبة سياسية يتكلم بطريقة محاكاة عجيبة أنه توجب التحرك من حيث لا تشعر، أحيانا تحس نفسك أنت جاي تتحرك أصلا وهكذا. فهذا لشدة المحاكاة الموجودة فيها، يعني بالنتيجة التصوير العذب وإن لم يكن مطابقا للواقع يكون محركا للنفس. نأتي ها هنا، هذا لو شوية صارت فرصة عند الأخوة أصوات عالية، عفوا سيدنا زحمكم. هنا هذا الذي كثيرا ما يخفى في الأوساط العلمية، يعني مو من جهة علمية وإنما من جهة شهرة ليس أكثر، أن المخيلات قد تخص باسم هذا المؤثر الثالث. فلذلك قد يخص طبعا، ف فلذلك تصور الكثير بأن المخيلات هي كاذبة دائمة. لا، المخيلات مو كاذبة دائمة، قد تكون كاذبة وقد تكون ليس بكاذبة، ولكن كثير ما يمثلون بالكاذبة منها حتى يركزون على ماذا؟ على ظاهرة الانبساط والانقباض فيها من دون دخالة جهات وعوامل أخرى. فالمخيلات قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة. فنحن إذا استعملت مصطلح المخيلات في كلمات العلماء في مثل هذه المطالب، لابد أن نتعرف أنه ماذا يقصد من مصطلح المخيلات. فبعضهم قد خصصه بهذا الثالث، ولكن الكثير من المحققين أمثال الشيخ الرئيس لا، لم يخصصه بهذا الثالث، بل جعله من الموارد المشهورة ولكن غير مختص مصطلح المخيلات به، بل قد يكون مخيلا من هيئة، وقد يكون مخيلا من ماذا؟ من صدق، وبل شديد الصدق، وقد يكون مخيلا من محاكاتين الذي اشتهر وأن اصطلح المخيلات عليها، أو خص عفوا المخيلات بها، وخصوصا من موارد التمثيل. كثيرا ما يمثلون بما فيه جانب المحاكاة، لا بما فيه جانب الهيئة، ولا بما فيه جانب قوة الصدق. بل لم أرى شخصا قد مثل للمخيلات بقضايا صادقة أو بأقوال صادقة شديدة الصدق. طبعا يترتب على هذا، ما المراد إذن من الشعر؟ علما أن المصنف قد ذكره وقال ومثل هذه المقدمات، مثل هذه المقدمات ماذا تكون؟ تكون مبادئا للقياسات الشعرية. فإذا عندما نقول مبادئا للقياسات الشعرية، بأي جهة من الجهات؟ هل لكونها مواد، يعني الآن بعد أنتم عندما لاحظوا، أنا أريد أنه تحاولوا أن تفكروا في هذه المسألة، عندما يقولون والمخيلات مبادئ القياسات الشعرية، هو المخيلات أي مخيلات يقصدون؟ بأي اصطلاح يقصدون؟ هل المخيلات المختصة بالمحاكاة والتي لا تكون إلا كاذبة في أكثر الموارد، أم المخيلات التي تكون شاملة لما كان مخيلا ولو من جهة الصوت والمحسنات في الهيئة، وأيضا ما تكون شاملة للمخيلات التي يكون التخيل فيها نابعا من شدة صدقها، أم مختص بالمخيلات الكاذبة والتي تكون من عامل المحاكاة مسببة للتخيل أو لتأثر هسه هذا يحتاج إلى تحقيق واقع ما وقفت عليه، أنه المحاكاة التي يقصدها المنطقي مو المحاكاة التي يقصدها اللغوي، هناك بلي تكون ماذا؟ من قبيل المجازات والكنايات والاستعارات والتشبيه، وهذا بالنظر المنطقي ماذا يكون؟ يكون كاذبا. فهل المحاكاة هي هذه تلك المحاكاة فلا تكون إلا كاذبة، أم لا، قد تكون محاكاة صادقة؟ وإن كان هذا يبعد أنت، يعني الآن أنا واقعا ما واقف على الاصطلاح المنطقي بشكل دقيق، ولكن مرادنا من المحاكاة هو نفس التصوير. فهل عندما يقولون المخيلات مبدأ من مبادئ القياسات، بأي تخيل يقصدون؟ فإذا كانوا قد قصدوا أيما كان، فإذا قد يكون هناك عندنا شعر مواده ما بها صادق مطابق النفس بل شديدة الصدق كما في العامل الثاني، وقد يكون هناك شعر عندنا قواياه كلها صادقة ولكن تخيله من جهة النغم الحاصل فيه من جهة الهيئة كما هو في العامل الأول، وقد يكون عندنا شعر لا من العامل الثالث أنه فيه انفعال للنفس أو فيه انبساط مؤدي إلى انبساط وانقباض في النفس من العامل الثالث وهو المحاكاة. وبهذا ستكون النسبة بين الشعر المنطقي والشعر اللغوي على القول بأن المخيلات أعم من المحاكاة، ماذا ستكون النسبة؟ ستكون النسبة هي نسبة العموم والخصوص المطلق، ولكن الشعر المنطقي أعم من هذه الجهة، ولكن الشعر المنطقي أعم. لماذا؟ لأن كل ما هو شعر لغوي، كل ما هو شعر لغوي مؤثر في النفس انبساطا وانقباضا أو لا، فيؤثر تخيلا أو لا يؤثر، لأنه الشعر الأدبي أقلها فيها وزن وقافية، والوزن والقافية نغم جميل يؤثر على النفس انبساطا وانقباضا، يؤثر على النفس. فماذا نقول؟ نقول فكل شعر لغوي أدبي هو شعر منطقي، بحيث لاحظنا فيه التخيل من العامل الأول وهو الهيئة والشكل الذي يلحق الكلام ولا عكس. بمعنى وليس كل شعر منطقي هو شعر أدبي. لماذا؟ لأن الشعر الأدبي مشروط بالوزن والقافية، والشعر المنطقي غير مشروط بالوزن والقافية، وقد تكون ومواده قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة، فلا يشترط في مادته شيء، فإذا هو غير مقيد بقيد بالنسبة إلى الشعر الأدبي، فقط ملاكه التخيل، والتخيل يقع بوزن وقافية وبدون وزن وقافية، ويقع بقضايا صادقة وبقضايا غير صادقة، فيكون أهم من الشعر اللغوي. كيف يسمى شعرا إذا كان بوزن وقافية؟ يسمى شعر. شعر منطقي بقى. يعني يوجد هكذا. يوجد هكذا. لا لا، منظومة خوبية وزن وقافية. لا لا، أصلا أقول زيد كالبحر، زيد كالبحر هياج مثلا، لا ينال قعره، هذا مو شعر الآن لغوي، ولكن هذا في المنطق ماذا يسمى؟ شعرا يسمى، لأنه يؤثر على المخيلة، وكل كلام يؤثر على المخيلة فهو شعر، حتى لو كان نثرا، وإن كان نثرا هذا النثر لا، بل يسمى شعرا. للكلام تتمة في بيان النسبة ما بين الشعر المنطقي والشعر اللغوي، وأيضا توجيه العبارة، هذا التوجيه الآن ما وصلنا إليه، وبيأتي الكلام إن شاء الله عن بقية المطالب، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.